إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير، صباح الخير، تعالوا نسمع أنا وإنا كل الجرايد قدامنا، وطريق سلامة يوصلنا، وأغاني تملى القلب حنين على السمعين. صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير، فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. صباح الخير، صباح المشاعر الرقيقة. فريق العمل بيتمنى لكم كل السعادة. صباح الجمعة. أماني هلال مهندسة الصوت، داليا محمود مخرجة اللقاء، وحوار عن كيفية استمرار الحب بين كل البشر، بين الزوجين، بين الأباء والأبناء، بين الإخوة، أقارب العيلة الواحدة، بين الجيران، بين زملاء الدراسة والعمل. إزاي؟ حبيبي، حبيبي، حبيبي، صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، الشمس تشرق عالدنيا، مو شمس وحده شمسين. حبيبي حبيبي صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. وأيهما أكثر صدقا ونهاية سعيدة، علاقات الجيل الجديد أم أجيال الزمن الماضي اللي ما كانش فيه شيء أبدا ممكن يقهرها؟ في مشاركات كتيرة جاءت من أصدقائنا أصدقاء صباح الجمعة عن موضوعنا اللي هنتكلم فيه لحد الساعة 9 إن شاء الله. من هذه المشاركات صاحبة الاقتراح اللي اقترحت علينا الموضوع أم أحمد الصديقة، بتقول: يا صباح السعادة والجمال، أعتقد إن أي حب من أي نوع عشان يعيش ويستمر محتاج اهتمام، محتاج تقدير. أعتقد إن العلاقات زمان كانت أكثر وفاء وإخلاص، وكل سنة وانتم طيبين يا فريق العمل. شكرا لك يا أم أحمد، وشكرا على موضوع حوارك. علموني هني، علموني على حبك، فتحوا لعيوني والتقينا وانحكى علينا. علموني حبك ولموني، أحمد البرامي، تستمر العلاقات الطيبة بين البشر بمراعاة الشعور والوجود بجوارهم وقت الحاجة حتى ولو بالاتصالات التليفونية وبالصدق. أما العلاقات الأكثر صدق فهي لا ترتبط بجيل معين، ربما الماضي كان صعب التعبير فيه عن المشاعر وصعب التواصل، واللي كان بيخلق جو من الصعوبة بتجعل الحب يظهر كأقوى، ولكن الصدق يكون بداخل الشخص، أما غير كده فهو وهم. شكرا ليكي يا صديقتنا. وأحمد عبد المنعم شلبي بيقول بعد التحية: الحب علاقة سامية بتجمع القلوب على الرحمة والمودة، تجسيد لكل معاني الجمال في الكون، هبة عظيمة من الله عز وجل. وياريت نسمع ليلى مراد. الحب جميل للي عايش فيه، طلباتكم أوامر، تحبوا تسمعوا إيه؟ بيفوت على عين ويصحيها من عز النوم، ويفوت على الروح ويصر بيها الدنيا في روح. بيفوت على عين ويصحيها مع قلبي. ألو، صباح الخير، من معنا؟ صباح الخير، جبرين أبو ريان من الأقصر. أهلا بك يا صديقنا، تفضل. أنا أهني جميع الأمهات والزوجات وبالأخص زوجة الحبيبة، وبنهني بنتي بعيد ميلادها ريما جبرين، وقريت نسمعونا نحن حاجين بس. شكرا لك والتحية على الهواء. برامج الأطفال تقدم شندويل. موسيقى إسراء ماجد. بيقولوا زمان حكيم نزل قرية فقيرة، خبط على كل بيبانها وبيوتها اللي مش كبيرة، طلب الشراب والطعام، لكن الناس يا حرام مفيش في بيتهم طعام ولا حتى ربع فطيرة. عابر سبيل وجعان، لو عندك أي طعام. ياريت كان عندي زاد، ده أنا حتى مش لاقي أأكل الولاد. طب ممكن تديني وعاء للطعام فاضي كده، هنحط فيه الحجر ده على شوية مية، يطلع منه شوربة سحرية مش هتلاقي أحلى منها في الدنيا. الست جابت إناء الطعام وهي مستغربة، حط الحكيم الحجر في المية على النار ودقها. الله، شوربة حلوة قوي، بس يا سلام بقى لو حطينا فيها شوية جزر. أنا عندي كام جزرة. هات الجزر بسرعة. انتشر خبر الحساء السحري في كل القرية، جريوا على بيت الست وشافوا الحكيم بيحط الجزر في الشوربة. الله، كده بقت أحلى، هاتلنا بقى بصلة. ما عنديش بصل. انا عندي، هجيب لكم بصلتين بحالهم. هايل، حد فيكم عنده بطاطس؟ ايوه انا عندي بطاطس كتير، وجارتي اللي جنبي عندها كوسه. كل واحد من اهل القريه حط كل حاجه عنده في وعاء الحساء السحري، كلهم اكلوا منه وفاض كمان، وما بقاش في حد جعان. التفتوا عشان يشكروا الحكيم، لقوه اختفى فجاه. وراح فين؟ هو صحيح، وفين الحجر السحري اللي كان معايا؟ انا هعمل ازاي بعد كده الحساء السحري من غير الحجر السحري؟ انا بصراحه ما شفتش الحجر ده بعيني، ما شفتش غير الميه والجزر اللي حطيته في الميه. راح الحكيم مرجعش تاني، وبقت عاده اهل القريه انهم يتجمعوا كل يوم ويحطوا وعاء الميه على النار، وكل واحد يحط في الوعاء اللي عنده من الخضار، يعملوا الحساء السحري وياكل الصغار والكبار. يوم ورا يوم فهموا الدرس اللي علمه لهم الحكيم زمان، كل واحد لوحده هيفضل جعان، لكن لما يتشاركوا ويتعاونوا الكل في القرية هيبات شبعان. يا حمام أبيض يا حمام، رب رب فوق الأعلام، الكل هيبقى حبايب عايشين في أمان وسلام. صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. الحب مالينا والخير حوالينا، وبكرة يجينا بأحلى ما فينا. أحلى ما فينا. تقدمها شيرين مجدوى، سلمى دخلي، صبرين محمود، إيهاب نصر. أحلى ما فينا من إخراج كوثر محمود. أثمنا إلى الربع من صباح الجمعة في القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة. تيجي زي الفرحة تجيب الابتسامة طريق السلامة. دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في برنامج طريق السلامة. عايز أطرح على حضراتكم تساؤل مهم جدا، إيه رأيكم في عمر استخراج رخص القيادة؟ هو القانون الحالي قانون المرور بيقول 18 سنة ميلادية لطالب الترخيص لرخصة قيادة الخاصة أو رخصة قيادة الموتوسيكل أو الدراجة النارية، و21 سنة بالنسبة للرخص المهنية اللي هي الرخصة الثالثة المهنية. ايه رايك في العمر ده؟ لان احنا يعني في الواقع كان في اكتر من حادث، وكان فيهم شباب صغير حوادث وراحوا ضحيتها عدد من الشباب، وبعض الاخوه المستمعين بعتوا لنا كتير جدا بيقولوا لازم ترفعوا عمر طلب استخراج رخص القياده، لانه مش بيبقى يعني العمر ده صغير، ما بيبقاش ملم ما بقاش عنده على قدر المسؤولية من القيادة. فأنا هنطرح هذه يعني هذه القضية على حضراتكم، أنتظر ردود حضراتكم على صفحة البرنامج عمر رخصة القيادة، العمر القانوني لاستخراج رخصة القيادة، هل يتنيه 18 سنة بالنسبة للرخص الخاصة، 21 سنة في الرخص المهنية؟ في بعض الدول الرخص عندها بتبدأ من 15، في بعضها من 16 سنة، ده بالنسبة للرخص الخاصة اللي هي الاستخدام الشخصي، لكن في المقابل بيخليه يسوق لمدة سنة أو سنتين أو ثلاثة، بتعتبر رخصة تحت الاختبار، يعني ما يسوقش لوحده. في بعض الدول قالت ما يسوقش لوحده، بعضها في القوانين بتاعها بيسوقوا معاه مرافق حاصل على رخصة قيادة، في بعض القوانين تقول انه ما يطلعش على طرق الصحراوية او الطرق السريعة، في بعض الدول تقول انه لازم يقضي سنة بدون مخالفات، ما يعملش فيها مخالفات عشان يحصل على الرخصة الدائمة. ففي حاجات بتعوض انه يحصل على رخصة قيادة عند 15 و16 سنة، لكن عالميا بالنسبة للرخص القيادة المهنية ما بتزيدش عن 18 سنة، يعني ده المتوسط العالمي في استخراج رخص القيادة بغرض الاستخدام الشخصي. طب بغرض الاستخدام المهني بقى في الغالب بتتم عند 21 سنة، يعني احنا شفنا استقرأنا قوانين المرور في عديد من الدول، لا 21 سنة ده اعتقد السن المناسب لاستخراج او القانوني او اللي موجود بالنسبة لرخص القيادة المهنية. رخص القيادة المهنية بتحصل على رخص قيادة درجة ثالثة، وبعد 3 سنين بتختبر وتحصل اذا طلبت يعني تحصل على رخص قيادة تانية، ثم بعد 3 سنين اخرى تحصل على رخص قيادة درجة اولى. درجة اولى دي بقى اللي بتسوق فيها العربيات النقل بمقطورة والاتوبيسات الكبيرة، فبقى عندك كام سنة؟ 21 و6 سنين 27 سنة، اعتقد 27 سنة انت بقيت كامل الاهلية، ومن 21 سنة الدولة وقانون وكل حاجة بتقول ان انت رجل كامل الاهلية عند 21 سنة. عايز حضراتكم تشاركونا في هذا على صفحة البرنامج على الفيسبوك، صفحة برنامج طريق السلامة، قولوا لنا مقترحاتكم، قولوا لنا ارائكم، وقولوا لنا تجاربكم اللي بيسافر بره وبيشوف وبيتعامل مع قوانين اخرى، هل سن القيادة 18 سنة ده مناسب للرخص الخاصة وسن 21 سنة مناسب للرخص المهنية؟ رأيكم يهمنا جدا وارجو انكم تشاركونا. مع اطيب امنيات وزارة الداخلية وفريق عمل برنامج برحلات امنة، ودائما تصحبكم السلامة. السلام يا حبيبي يا حبيبي بالسلام يا حبيبي، من حبي فيك لا هتكلم ولا غني لك، مليون بحبك حب كتير يخليني حبيبة دعيلة، يا حبيبي من حبي فيك لا صفحتنا بيقول ليستمر الحب بين الجميع، لازم من فعل الخير للجميع وجود القدوة الحسنة بمراحل التعليم والعودة لنظام العيلة واكتساب الحب من الجدة والجدة والعودة للموروثات القديمة، أما أجيال الزمن الماضي أكثر حبا وصدقا وسعادة. وعاوز يسمع أغنية لسعاد محمد من غير حب. من غير حب الدنيا دي ايه، من غير حب نعيش على ايه، من غير حب الدنيا دي ايه، من غير حب نعيش على ايه، اللي موته هواه يا ناس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين يا فندم؟ الوادي الجديد الحاج أحمد حسني. أهلا بيك يا حاج أحمد، اتفضل. أهلا بحضرتك، تحية حضرتك وكل مصر وكل مصريين من بلد السنابل والبلابل والهدوء والمستقبل والحاضر إن شاء الله. الوادي الجديد يا أستاذة إيمان، كل سنة وأنتم طيبين جميعا. لا وحضرتك طيبة طبعا. المحبة القائمة منذ الأزل وحتى الآن، ولا بد أن نعلم أن القبيح موجود والجميل موجود، الأصول موجودة وغيرها موجودة، الحب موجود والكراهية موجودة، بس خلي بالك الترابط زاد في عهدنا الحالي في ضوء شبكات التواصل الاجتماعي التي لا حدود لها. كنا بعيدين تماما عن أهالينا وعنكم في القاهرة، الآن بنتواصل معكم في ثانية واحدة وملء الأرض وملء السماء يا أستاذ إيمان. فالحمد لله الحب قائم، وعيد حب سعيد على الجميع، وراديو وإذاعة عالمي على حضرتك وعلى الجميع من الوادي الجديد الجميل المتسع الفسيح. يا رب اجعل أمورنا كلها جميلة ومتسعة وفسيحة. أمين يا رب. وسلام عليكم أستاذ. شكرا يا حاج أحمد، شكرا ليك. نرجع من تاني لأصدقائنا على صفحتنا. سامية حسنين، ربنا يسعد أوقاتكم بكل الحب، أجمل إذاعة كبيرة في قلبنا، تحية حب وتقدير ليها ولإذاعة فلسطين. يعني أنت من فلسطين، أهلا بيكي وأهلا بكل الأشقاء. ألو مين معنا؟ حاجة هانا منصور من بلد الصاجة مدام إيمان. أهلا بك يا حاجة هانا. كل سنة طيبين وكل شعب مصر طيب. وانت طيبة وخير يا رب. بابا الحب يستمر بين الإخوات والجيران أو أي بين الناس جميعا، يعني بكلمة طيبة ومساعدة اللي يحتاج مساعدة. وسواء الحب كان في أي أوان يعني بين الناس أو بعضها، يعني أي أوان سواء الزمن ده أو الماضي، هو الحب الحقيقي اللي بيقول عليه ربنا تبسمك في وجه أخيك صدقة. فالحب موجود يعني سواء بالزمان أو هالة، هو الحب هو مش بالأبوان بالوقت أو بالزمان. بشكرك يا حاجة هنا على وجودك معنا. أم عبد الرحمن على صفحتنا، الحب لله في لله دعمات كتيرة، أولها التفاهم والحوار ولين القلب والعطاء دون انتظار المقابل والتغافل عما يعكر صفو تلك المحبة. أهلا بك يا صديقتنا. كمان من رسائل اللي عندنا مبكرا، سماح لطفي، أكيد علاقات الماضي كانت صدق لأنهم كانوا من الراضين والقنوعين بما أعطاهم ربهم، وفنوا حياتهم في رضا الله فأرضهم بدون مادة أو علاقات مصالح، وأطاعوا ربهم وأزواجهم فكانوا من الناجحين. شكرا يا صديقتنا مجد غانم. الحب يبدأ من الشخص نفسه ومدى التفاعل مع الآخرين، ولا ينتهي بنهاية التفاعل مع الآخر. وتحياتي لفريق العمل، وفريق العمل بالحي صديقتنا العزيزة. سيد علي بيقول صباح الخير، الحب بيستمر بين الناس إذا وجد من يدعمه، لأن الحب كالشجرة إذا لم تجد الرعاية تموت، ورعايته تكون بالكلمة الجميلة أو بالفعل الطيب لينمو. وأهم شيء يكون حب خالص بدون مصالح تهدده بالزوال، وما يكونش مبني على الغش والكذب والخداع. شكرا ليك يا صديقنا. محمود فتح الله بيقول يوم جميل بيتجمع فيه الجميع في بيوت الله، شكرا ليك. وبيقول نحن على حب أعز خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. أسامة بيقول يسعد أوقاتكم بكل خير، وأوقاتك وأوقات كل المستمعين. وكمان بوكي بتقول أحلى حاجة يكون عندك حد تحبه عشان يستمر الحب. لازم نراعي ونحافظ على الأحباب كلهم، ربنا يحفظ أحبابي كلهم، عمر ومريم ومحمد وصلاح، اللهم أمين يا رب. بأمر الحب افتح للهوى وسلم، بأمر الحب افتح قلبك اتكلم، بأمر الحب افتح للهوى وسلم، بأمر الحب افتح قلبك اتكلم، بلاش نهرب بلاش نتعب بلاش نهرب بلاش نتعب تعال نحب ونسلم بأمر الحب. هشام محسوب أبو عمار، بعد صباح الخير. ما فيش أجمل من الحب في كل مكان وزمان. الحب والمشاعر والعلاقات الإنسانية موجود بين كل الأجيال، ولكن رتم وحركة الحياة سريع من أجل لقمة العيش. وخالص الشكر والتحية والتقدير لزوجتي الغالية ولابني عمار وأخي أحمد وهشام والفريق العمل وفريق العمل بالحقيقة. ثامنة من صباح الجمعة في القاهرة. صباح الخير، يلا نقلب جرايدنا ونتعرف أولا على المانشيتات. الأهرام: البرلمان يوافق بالأغلبية على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور. وعبد العال بيقول: شهر للمقترحات وثلاثة أسابيع للاستماع والمداولة وأسبوع للصياغة. الأخبار: شهرين لتلقي المقترحات وجلسات الاستماع والمداولة وصياغة التقرير والتعديلات الدستورية أمام اللجنة التشريعية بعد موافقة 485 عضو بالبرلمان. الجمهورية: أول رئيس غير أوروبي يتحدث في الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ. السيسي يطرح رؤية مصر لحل أزمات المنطقة والحفاظ على الدولة الوطنية واحترام سيادتها على أراضيها. وعن مؤتمر ميونخ للأمن: الرئيس السيسي يصل ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن، لقاءات ثنائية مع رؤساء الدول والحكومات وكبار رجال الأعمال في العالم. مؤتمر ميونخ والبحث عن الأمن العالمي الملتقى الأهم منذ 10 سنوات في وقت يتراجع فيه النظام الليبرالي، لذلك لا بد من لم شمل المجتمع. وهذه هي كلمات فولف جانج رئيس المؤتمر. السيسي أول رئيس غير أوروبي يتحدث في افتتاح المؤتمر. روشتة مصرية لمواجهة الإرهاب في الشرق الأوسط ومناقشة خلافات الدول الكبرى، والسيسي يقدم روشتة إنقاذ. آفاق جديدة من التعاون المصري الألماني. وأجندة 2019، هل تعيد أمريكا لصوابها؟ سفير ألمانيا، حصول شركة دي على حق التنقيب شرق دمنهور. ورئيس ماتنفيلد، مصر مفتاح أفريقيا وقلبها الصناعي. العلاقات المصرية الألمانية نموذج للتطور الإيجابي، وعودة مرسيدس تتويج لجهود كبيرة وإصلاحات ناجحة. مؤتمر ميونخ للأمن، 35 رئيس، 80 وزير خارجية ودفاع، و600 خبير. ويستمر 3 أيام. ومن عناويننا، مدبولي يطالب وضع خطة لمضاعفة الصادرات لمختلف دول العالم. وزير الدفاع يشيد بدور القوات الجوية في تأمين الحدود ويتفقد الأنشطة التعليمية بالكلية. رؤساء 100 شركة سعودية يبحثون في القاهرة النهوض بالعلاقات الاستثمارية. إنشاء مجلس أعلى للصادرات. أيضا من عناويننا، بالتزامن مع رئاستها اتحاد القاهرة، مصر تدعو الاتحاد الأفريقي، مصر تدعو الشركاء الأفارقة للمشاركة في أسبوع القاهرة للمياه. أيضا بميش، المشروعات القومية العملاقة تعيد الريادة لمصر. شركات السياحة تستعين بالخبرات الألمانية لمواكبة التكنولوجيا الحديثة. شراكة بين العربية للتصنيع وشركة ألمانية لإنتاج مواسير البولي إيثيلين. مواسير البولي إيثيلين. المنظومة الرقمية ستقضي على البيروقراطية. السياحة تتصدى للمضاربة في أسعار الليالي الفندقية. الحكومة إزالة التعديات على البحيرات بشكل فوري وإنشاء كيان لتطورها. الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الإخوة الإنسانية خطوة مهمة لحوار الأديان. وإمام مسجد روما الكبير، الخطاب الديني يجب أن يكون أخلاقيا في المقام الأول، وهدفنا توضيح صورة الإسلام وليس الدعوة بالمعنى التقليدي. وزير التنمية المحلية، نظافة القاهرة بدلا من شركات جمع القمامة الأجنبية. بالتزامن مع رئاستها اتحاد القاهرة، مصر تدعو الشركاء الأفارقة للمشاركة في أسبوع القاهرة للمياه. وزير القوى العاملة، صرف 431.8 مليون جنيه للمنشآت المتعثرة. وأيضا وزير القوى العاملة، مرة تانية، صرف 431.8 مليون جنيه للمنشآت المتعثرة. وزير التربية والتعليم، سيريال نمبر التابلت كلام فارغ ومضلل وشائع. وزيرة التخطيط، نستهدف الوصول بالمرأة ل 43% من المراكز القيادية. وزير التجارة والصناعة يبحث مع سيمنز تحسين القدرات التنافسية للصناعة. وزير الإسكان والمرافق يتفقد المشروعات الجديدة بالتجمعات العمرانية 9 مليارات جنيه استثمارات في سكن مصر وجنة بالمباني والبنية. وزيرة الصحة تزور مستشفى هيوبليس ومعهد القلب للاطمئنان على الخدمات وزيادة الجراحات بمعهد القلب لإنهاء المعاناة. الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء انخفاض معدل البطالة ل 8.9% ونائب وزير الإسكان مصر تتجه نحو تصدير العقار وأولوية لتنمية الصعيد. هوامش حرة صفحة 13 بالأهرام فاروق جويدة صحافة مصر إلى أين؟ إغلاق الموانئ بالإسكندرية وأمشير يكشر عن أنيابه بالرياح والأتربة. دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية صباح الخير ليكي. صباح الخير أستاذة إيمان وصباح الخير على كل السادة المستمعين. أمشير فعلا ابتدى يكشر عن أنيابه. ده فعلا حقيقي، بدأ من أمس نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على معظم مناطق الجمهورية، وصلت سرعة الرياح لحوالي 23 عقدة ذا بالنسبة للقاهرة، يعني فيما يعادل حوالي 46 كيلو متر على الساعة. اليوم مستمر معنا نشاط الرياح على معظم المناطق وبتكون مثير للرمال والأتربة وخاصة على الطرق السريعة والطرق المكشوفة، فطبعا بننصح بالقيادة بهدوء لأن ده بيؤدي لتدهور الرؤية الأفقية. أيضا نشاط الرياح بيؤدي لاضطراب كامل في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتم إغلاق العديد من الموانئ أمس ومستمر اليوم إن شاء الله سواء على البحر الأحمر أو البحر المتوسط. طبعا بيزيد من إحساسنا ببرودة الطقس وخصوصا مع انخفاض درجات الحرارة اللي احنا ملاحظينه منذ أمس. أيضا هيكون في تقاطر للسحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الدلتا القاهرة ومناطق من شمال الصعيد ومن سيناء. طيب درجات الحرارة في القاهرة ومحافظات مصر؟ بالنسبة للقاهرة من 15 ل16 درجة، السواحل الشمالية اسكندرية مطروح من 15 ل16، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط من 16 ل17، وجنوب الصعيد قنا والأقصر وأسوان وحلايب وشلاتين من 18 ل19 درجة. مرة تانية نأكد دكتورة إيمان شاكر، هذه الموجة هتستمر معنا لحد إمتى؟ هي بالنسبة للقاهرة هذه الموجة نهايتها اليوم إن شاء الله، لكن غدا مستمر سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والدلتا وأيضا نشاط الرياح على بعض المناطق. بشكرك وصباحك وصباح كل المستمعين بخير يا رب. صباحكم بخير إن شاء الله وجميل. دول ملك ايديك ومساه وصباحه بيسألنا ليك، قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك ومساه وصباحه بيسألنا ليك، قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ايديك. أبو محمد، علينا أن نعلم أن دوام الحب والمحبة لا تستمر بالكلام ولكن بالعمل المخلص والاحترام المتبادل. محبة الله مثلا لا بد وأن تكون بطاعته واتباع سنة رسول الله، ومحبة الوالدين بالبر والاحترام، محبة الزوجة بالود والتقدير من الطرفين، ومحبة الوطن ليس بالشعارات وإنما بالعمل والاجتهاد والتضحيات زي ما بيقوم رجالنا من الجيش والشرطة. محبة الجميع أرقى أنواع الحب بعيدا عن الأنانية ومحبة النفس على العكس تماما. وياريت نسمع فريد. طب اسمع فريد. حبك شمع في يوم عيد وطفاه الدمع وتنهيد، كان حبك شمع في يوم عيد وطفاه الدمع وتنهيد، من يوم ما ايديك لمست ايدي كأنك قلت يا نار ايدي، من يوم ما ايديك لمست ايدي وكأنك قلت يا نار ايدي. ومدام مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي. ومدام مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي. ده القلب جراحه من رمش عليك ومساه وصباحه بيسألنا ليك. ده القلب جراحه من رمش عليك ومساه وصباحه بيسألنا ليك. قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ليك. محمد طه بيقول الحب حب الله، لا حب النساء، حب السماحة والندى والأتقياء، حب لكل الكون بيسهم في البناء. بترد عليه المستمعة الصديقة كواعب البرهمي بتقول وحب سيدنا محمد للسيدة خديجة والسيدة عائشة أمهات المؤمنين ماذا عنه. فعلا أصبتي يا صديقتنا. ألو مين معنا؟ صباح الخير أستاذة. صباح النور يا فندم. مين؟ محمد عدلي يا فندم. أهلا وسهلا بيك، ربنا يعينكم على الوصول للاستوديو في هذا الطقس. شكرا لك. مشاعركم مشاعركم بتدفئنا يا فندم. الله يكرمك يا استاذ. طبعا واكيد وامر بديهي جيل الزمن الجميل هو الذي تربى ونشا على الوفاء والحب. ليس معنى هذا ان جيل اليوم يخلو من هذه المشاعر، الا ان جيل الامس كانت قلوبهم تنبض بالحب والاخلاص والصدق والوفاء. يعني يا ريت بقى يعني قول لي بحبك، قول لي عايز اسمعها تملي حرق فؤاد، او الحب هو الود والحنيه لسيده الغناء العربي. شكرا لك. حاضر، كل طلباتكم اوامر النهارده نسمعك، بس اماني هتجهزها ان شاء الله. شكرا يا فندم. محمد عبد الحي رشوان، انا شايف ان الصداقه القويه بين الناس بتعجل الحب. الضحكه الصافيه اللي بتطلع من القلب لها اعتبار. الحب العائلي السلاح اللي من خلاله ممكن يكون في تفاهم في كل شيء. الجيل الحالي والماضي لابد من التفاهم، حيث دخلت مواقع التواصل، ولهذا الحوار هو الحل. يكون الحب موجود بين الناس، والصراحه الجيل الماضي احسن من الجيل الحالي. بشكرك يا صديقنا. قالوا مين معانا؟ السلام عليكم استاذ ايمان. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. مين؟ رساله حب وتقدير من الاقصر، قريه البغدادي. اهلا بيك. كل العاملين بالاذاعه والى اهالي في البغدادي واهلي في الاقصر وكل المستمعين الكرام بتوع حضرتك. اهلا بيك يا فندم. الحب اذا ساد بين الاسره اصبحت اسره سعيده. الحب اذا انتشر بين افراد المجتمع اصبح المجتمع امن ومطمئن. والحب تعلمونا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا سيدنا، والحب لله والحب الوطن والحب لسيدنا رسول الله. بشكرك يا صديقنا واهلا بيك. ندى علي، الكلمه الطيبه وجبر الخواطر في رايي احسن تعبير عن الحب. لازم الانسان يتجاوز عن الحاجات اللي مش عاجباها في الشخص الاخر. معنا رسائل. الو مين معنا؟ الو مين معنا؟ ايوه يا فندم. مين؟ صباح الخير. صباح النور. ارحب بيك وارحب بشبكه البرنامج العام اللي بتجيب لنا الحاجات الجميله، بالذات حضرتك. شكرا يا فندم. احمد حسين احمد يوسف، محافظه اسكندريه الورديان. اهلا بيك. اهلا بيك. الحب يا ستي ربنا نشأه للبشر. نشأه من من من اديان الدين المسيحي والدين الاسلامي. نعم. والعالم العالم كله بيحب ولازم يحب، لان الدنيا دي ماشيه على الحب. والدين بتاعنا بيقول كده. نعم. ارجو ان كل الناس تكون سمعاني، وارجو البرنامج الجميل الشيق ده يستمر على طول، لانك انت بتوهبي لنا الحاجه الحلوه اللي هي الحب. بشكرك. الحب في القلب للناس. بشكرك. وللبشر كله. وارجو من حضرتك جزء صغير من الحب كله للفنانه القديره ام كلثوم. حاضر، لو في فرصة نسمعها لك يا فندم. أسماء من أسيوط بتقول لاستمرار الحب بين الزوجين أو الإخوة أو الأصدقاء أو بين أي اثنين، الاهتمام هو الوحيد القادر على أن يستمر الحب ويساعد على نموه. أهلا بك يا أسماء. ألو مين معانا؟ ألو. أيوة مين معانا؟ فاروق فهمي خليل من المنصورة، عروس وجه بحري. أهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. بصبح على حضرتك وعلى الكاست كله بتاع البرنامج، وتحية من فريق العمل يا فندم. عيد الحب فريق العمل، وممكن أقول بعض النصائح للحب الحقيقي. معاك دقيقة يا فندم، تفضل. تحدث بلا غضب، اعطي بلا بخل، أجب بلا جدل، اعمل بلا صرصرة، اخسر دون انتقام، استمتع بلا مقاطعة، شارك بلا افتخار، ثق بلا ترفق، اوعد دون نسيان، حب الله وحب الآخرين. بشكرك يا فندم على وجودك معنا محمود الخضري على صفحتنا. استمرار الحب والعلاقات الطيبة بالرجوع لتعليمات ديننا، حب لأخيك كما تحب لنفسك، الكلمة الطيبة الصدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالخلق الحسن والحياء، كلها كانت طبيعة جيلنا اللي افتقدها الجيل الجديد مع العولمة والهجمة التكنولوجية. بس برضو في الجيل الجديد في نوعيات جميلة جدا من شبابنا، نتمنى أنها يعني تكتر مع الأيام. معنا اتصال تاني. ألو، مين معنا؟ أيوة فندم، مين؟ قطع الخط، معلش اعذرونا، الخط معلش مشغول. فنسمع الصديق كان عاوز يسمع محرم فؤاد. قولي بحبك، قولي عايز اسمع تملي، بتجدد احلامي وترجع ايامي، بتجدد احلامي وترجع ايامي، وبحس اني بقرب منك لما قولي بحبك. قول قول قول لي بحبك، قول لي قول لي. زي الندى ما بينزل عالغصن ويسقيه، الكلمة دي بتنزل عالقلب تصحيه. زي الندى، زي الندى ما بينزل عالغصن ويسقيه، الكلمة دي بتنزل عالقلب تصحيه. زي الندى، زي الندى ما بينزل عالغصن ويسقيه، الكلمة دي بتنزل عالقلب تصحيه، وتجدد له شبابه طول ما هي عايشة فيه، عايشة فيه. يبقى الفكر غلبني والهجر مغلبني. يبقى الفكر غلبني. السيد أبو شمندي، الحب إنك تحس إن في حد بيحبك دون مصلحة. إحنا لسه بنتكلم عن الحب إزاي يستمر بين كل أنواع البشر دون استثناء، والحوار لحد 9 صباحا. يلا استراحة مع خمسة لقلبك، من بعده تاني نرجع لحوارنا. هنا القاهرة خمسة لقلبك. اسمع على مشرف. ايه هذا عشاط؟ خلي بالك في واحد فلاح لقطه اهو عايزين نبيع له الترماي قديمه. طب نبيع له تمثال رمسيس. مش هيرضى. ليه؟ عشان تمثال رمسيس بيخر ميه. اقول لك نبيع له الهرم. الهرم؟ معقول؟ بس اسمع. ايه؟ لما اكلمك بالسين تفهم على طول انه لبخه وينضحك عليه. ماشي يلا ابتدي. ما هو مش معقول الكلام ده، ازاي الدولة بخمسين جنيه؟ هو كمان انا ما معيش غير 50 جنيه، والولاد نفسهم في الهرم. مش شغلي، ناقص عاد 100 جنيه مالين يفتح الله. هو لعبة؟ ده هرم. ازاي عايز تبيع له الهرم ب 100 جنيه؟ انت عايز تنصب عليه؟ لا والله مش قصدي. انت عايز تاكل معاه حلاوة؟ ده انا انت ايه؟ طب هم عبيد، ده انا افهمها وهي طيب. يا سيدي مش هبيع. انا هنا 100 جنيه ومش 100 جنيه. وانت مالك؟ هو انا هبيعه لك انت؟ انا هقول لك انا عندي، انا يمكن اشتريه باكثر من 95 جنيه. انت قصدك كده يعني؟ امال ايه؟ عايز تبيع الهرم بازيد من التسعيره؟ لا. والمصيبه يا حضرت اننا اصحاب وزملاء من حوالي 4000 سنه. ده مالكش حق ابدا يا عم خوف، اتسهل معاه في البيع، ده انتم ولاد متحف واحد. يا عم ده هرم لقطه، ده ايراده في السقف الساعه 100 جنيه. ايه صحيح الكلام ده يا سمنقرع؟ ايوه صحيح. طيب ما اشتريه هاني؟ مفيش مانع إذا كان معاك 100 جنيه. نعم نعم أنا اللي هشتريه. لا أنا قلت أنا يا هاني. الله ولا كلمة. اقول لكم نعمل قرعه واللي تطلع القرعه من نصيبه هو اللي بيعهول، ولكن زي بعض. انا هحدف القرش التعريف ده لفوق كويس، واذا وقع على الارض يبقى الهرم من نصيب صاحبنا ده، اما اذا تعلق في الهواء ولو وقعش يبقى من نصيبك انت. ماشي كلامك يا عم، ادي القرش يا رب يعلق في الهواء. الحمد لله وجع على الارض. ايه وادي القرش وجع على الارض. خلاص مبروك عليك الهرم، ايدك على المبلغ. مش قبل لما اشوفه عينه واشوف فيه كده كم شقه واشوف كمان عفشه الميه؟ اطمن اطمن، ده السكان اللي فيه قاعدين بقالهم 5000 سنه. 5000 سنه؟ اه ما دام مرتاحين في السكن هيعزلوا ليه؟ يلا ايدك على المبلغ. يلا يلا كده اهو على طول. امال على عرض؟ مش قبل نكتب العقد بتاع البيع واللازم منه؟ انا كمان ما اقدرش اديكوا الفلوس من غير ما تكون ايدي ملياني. يعني ايه انت بتخونه؟ لا مش الغرض ده، برضه الاحتياط كويس. اقول لك خد الساعة الدهب بتاعتي ايه، خليها معاك لحد ما اروح اجيب لك مستندات الاهرام. مفيش مانع. ها خد. فين الفلوس بقى؟ اهي ورقة ب100 جنيه اهي. بس يا عم الف مبروك. الله يبارك فيك. اما اروح بقى البلد اجيب لي ولاد عشان يسكنوا في الهرم. يلا عوام. اما حتة مغفل. ادعيني من غير ما تسويش حاجة، هات بقى الورقة فكاة عشان نتقاسم. خد يا عم. الله ايه ده؟ ايه مالك؟ ايه ده؟ ايه بس؟ ايه ده؟ ازاي يخلص؟ الله اقول الموضوع ايه؟ الورقة ابو 100 جنيه مالك؟ مزيفة. خمسة لقلبك مع تحيات أيمن فتيحة. نهى أو نور الدنيا بتقول، بتصبح علينا من قنا، بتقول صباح الخير والسعادة والاحترام المتبادل اللي بيكون سبب في دوام الحب وتقويته. أهلا بيكي يا نهى، تحياتنا لكل أهالي قنا. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية والمية عندنا محدودة. اللي زيي وعارف إن المية محدودة وفقرة بيفكر يزرع محاصيل بتاخد مية أقل، وبكده يقدر في المية يوفر. الري في الليل وفي وقت متأخر أفضل بكتير من لما نرويها بالنهار وحرارة الشمس تخلي المية تتبخر. مادام المية محدودة نحافظ عليه أكتر وأكتر. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. حوار مهم لرئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، بيقول روسيا أشادت بالتأمين واجتزنا التفتيشات بنجاح، المطار استقبل 17.5 مليون راكب هذا العام، وإحنا بنخدم 220 رحلة يومية، دورات لرفع كفاءة العنصر البشري وتنسيق كامل مع الشرطة والجهات المختلفة، تطوير مبنى واحد يتكلف 2 ملياري جنيه وصيانة الممرات 760 مليون، ولا استثناءات في تفتيش أصحاب الطائرات الخاصة بصالة 4. هذا الحوار على صفحة 6 بالأخبار. وحملات مرورية لإعادة الانضباط بشوارع الجيزة وتطهير 20 منطقة بالقاهرة من الإشغالات والباعة بالقاهرة. سحب كراسات ورش دمياط للأساس وانطلاق حملة القضاء على السمنة والأنيميا والتقزم بالمدارس. إنشاء مكتبين لوكالة التعاون وبنك التعمير الألماني. مستشار المفتي بيقول ترجمة الفتاوى للغات الأفريقية وجولة أفريقية للمفتي خلال العام وتدريب الأئمة على محاربة التطهرف. آخر مهلة لكهرباء العشوائيات نهاية الشهر. وأيضا وزارة التربية والتعليم أطلقت خدمة صوتية على موقعها الإلكتروني للرد على استفسارات الطلبة وأولياء الأمور بشأن التابلت ومواصفاته وطريقة استخدامه. نور حياة تبدأ إجراءات الجراحات و17 عملية مياه بيضاء. ولأول مرة البلازما صناعة مصرية توفر أفضل الأجهزة لفصل الصفائح الدموية والهيموفيليا ونزف الكبد وداعا للقلق. ولأول مرة فتح الأسواق الصربية أمام الموالح المصرية. التدخل السريع ينقذ 4269 من أطفال بلا مأوى والداخلية تنظم قافلة طبية لفحص نزلاء أبي زعبل. 25% تخفيض لكبار السن وذوي الاحتياجات بنقل الغربية وتحصين 69,499 رأس ماشية بالدقهلية. محافظ قنا بحيرة صناعية لتجميع مياه السيول واستمرار امتحانات طلاب الخارج بشكلها التقليدي وتوزيع 700,000 تابلت بالمحافظات وفق جدول زمني. صباح الحب والسلام على إذاعة البرنامج العام. الحب هو حب الله ورسوله. حب الناس أحسن من حب حب الناس أحسن من حب نفسك. وحب الأم بيريح القلب. وعاوز يسمع أغنية لجورج والصوف. حاضر في لو في فرصة نسمعها لك. محمود الخردلي بيقول محمد الخردلي بيقول نحن في أشد الحاجة لجرعة من الحب خاصة في تلك الأيام اللي بنعاني فيها من الشتات بعد فترة طويلة. يمكن بالحب أننا نرجع لقيمنا الأصلية اللي افتقدناها. وحسن عز بيقول رأيي الشخصي أن الحب قديما كان له قيمة. كان الحب المتبادل شعور جميل. النفوس راضية وقنوع. اليوم تطورت الحياة وظهرت أمور كتيرة استحوذت على اهتماماتنا حتى على مستوى اليوم الواحد بل اللحظة. الحب اهتمام عشان يستمر ولا تنطفئ شعلته. بيتطلب التجديد حسب طبيعة الفترات الزمنية والمتغيرات. وعاوز يسمع أي أغنية على ذوقنا. عبد اللطيف بيقول صباح الحب والسعادة. ربنا يبارك في كل أمهاتنا وتحية إلى أمي وأختي أم حسين. ويا رب ارزقني ببنت الحلال. إن شاء الله يرزقك ببنت الحلال اللي تسعدك. احنا ساعتنا 8:30 بعدها نرجع من تاني ونسمعكم كل الأغاني اللي كنتم طالبينها. هنا القاهرة موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد سعد نصار المقيم في قرية عقل القبلية مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي والسيد المحافظ. بيقول فيها احنا حضرات أهالي قرية عقلة القبلية وقرية عشماوي التابعين لمجلس قروي سد خميس مركز سيدي سالم بنعاني يا حضرات من عدم وجود شبكة صرف صحي وده بيسبب لنا مشاكل كتيرة جدا. لو حد من البهوات في المحافظة وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي نزل عندنا وشاف الوضع الطبيعي هيشوف العجب. المياه في الشوارع البيوت متصدعة. الشوارع بقت مصدر للتلوث وانتشار الأمراض بسبب المية الكتيرة دي. وعدد سكان القريتين يا حضرات حوالي 15,000 مواطن. ولما تقدمنا بطلبات قبل كده لعمل شبكة الصرف الصحي البهوات قالوا لنا شبكة صرف صحي يلزمها ايه؟ ايه يا بيه؟ يلزمها محطة صرف صحي. تمام يا بيه. ومحطة الصرف الصحي يلزمها ايه؟ ايه يا بيه؟ يلزمها ارض تتعمل عليها. وفروا الارض وبعدين ابقوا تعالوا. شايب القرنفل يا صبحي. وفي قريتنا يا حضرات اللي هي عقلة الإبلية فيه قطعة أرض أملاك دولة مساحتها أكتر من 18 إيراد، أرض فاضية. ونزل الموظفين يا حضرات من الوحدة المحلية في سد خميس وعينوا الأرض عشان محطة الصرف الصحي. وقامت هيئة مياه الشرب والصرف الصحي الإدارة المركزية للتصميمات في شهر إبريل 2018 بمخاطبة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم بضرورة رفع المناسيب والميول الطبيعية. وعملنا الخرائط اللازمة وسلمناها للوحدة المحلية في سيدي سالم اللي بدورها بعتت الخرائط للجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي في كفر الشيخ في شهر أكتوبر 2018، يعني من حوالي 5 شهور. ولغاية النهاردة يا حضرات مفيش أي حاجة تمت. عشان كده احنا بعتين شكوتنا وطالبين اتخاذ اللازم لإنشاء شبكة الصرف الصحي في قرى عقلة الإبلية وعشماوي سيدي سالم كفر الشيخ. يا ترى حضرات ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان. سيد حسن بيقول العلاقات الإنسانية دائمها وركيزة باستمرار الصدق في التعامل، الأمانة في الكلمة بيجعلها أكثر صدق وصدق وثقة بين البشر أيا كان هم إيه، أزواج أو أبناء أو أصدقاء أو الأجيال الجديدة أم الأجيال الزمن الماضي. وشكرا ليك يا صديقنا. كمان محسن نور بيقول بعد صباح الخير، هناك أرواح من البشر لها في القلب نبضة، إن حضروا دق القلب فرحا وإن غابوا دق القلب شوقا. وهناك أشخاص عندما أفرح أذهب إليهم وعندما أحزن أذهب إليهم، وما أروع أن يكونوا هم نفس الأشخاص. شكرا ليك يا صديقنا. ألو مين معانا؟ عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير يا فندم. معك يا أستاذ إيمان الحاج إبراهيم عبد الهادي، مدير عام سابق للتربية والتعليم قصب الصلاحات مركز بني عبيد دقة. أهلا بك يا فندم، اتفضل. الله يخليك. الحب معناه الشامل الواسع هو حب الحياة. إزاي يستمر؟ المحبة دائما هي لله. المحبة فطرة في قلب الوالدين للأبناء. الحب عطاء، الحب صبر. حب من ينفعك، الابن. الأب، الزوجة، القيمة، الوطن، الدين، الأستاذ اللي علمك، الطبيب اللي عالجك، المجتمع اللي بتعيش فيه، يعني كل أفراد المحيطين بيك. حب نفسك. نعم والله أنا يعني إيه، فضلت 20 سنة وحيد على 7 بنات. ممكن أسمع أغنية بهم حبيبي؟ طيب حاضر، لو في فرصة نسمعها لك. طيب شكرا يا فندم. شكرا ليك. شكرا. محمود مرغني بيقول الحب عاطفة كبيرة وسامية، ما يكفيهاش يوم واحد لنحتفل بيه، الاحتفال لازم يكون طول العام. وشكرا ليك يا صديقنا محمد أبو الخير. الحب أعظم شيء وأجمل شيء، بدونه الحياة هتبقى صعبة وغير صالحة. وصباحكم مسك صباح، وكل صباح المستمعين خير وسعادة إن شاء الله. كمان شريف البدراوي صباح الخير بيقول الحب يستمر بالترابط والترحم في المجتمع، حب الوالدين، الزوجة، الأبناء، الوطن، الحب الكبير تسمو النفس، هو حب الله ورسوله أصدق وأطهر حب في الوجود. ومن خلال البرنامج العام بننشر دعوة للحب الصادق في المجتمع اللي بيرضي سبحانه وتعالى رب العالمين، ونحب وطننا لننهض بيه إن شاء الله. أحمد شعبان بيقول شرط الحب حب الزوجة الوفاء، الصديق الإخلاص، الابن العطف والحنان، وحب الناس بالخير، وقابل السيئة بالحسنة. الحب مفهوش زمان، ودلوقتي المشاعر صافية وإحساس رقيق بين الأحبة. سبحان مقلب القلوب كيف يشاء. وصباحكم خير. صباحك خير وسعادة يا صديقنا. فارس أحلامي حبيب قلبي وحبيب أيامي، عايزك تفهم تفهمني وتحقق صورة أحلامي. الحاج سيد الضوي، الاستمرار الحب بتدوم المحبة والود بين الطرفين، يدوم قانون الفضل بينهم. بالنسبة لاستمرار الحب بين الأطفال، يهتم بهم اهتمام كامل وعدم التفريق بينهم والمساواة وغرس الحب بينهم، والكبير يعطف على الصغير والصغير يحترم الكبير. وأحمد سامي بيصبح على كل حبايبه. وكمان ممدوح السباعي بيقول ربنا يجعل كل أيامنا حب وورد وود. بمناسبة الحب جميعا، يا رب دايما تجمعنا ولا تفرقناش، وإحنا عن بعضنا ما نستغناش. وكلمات جميلة إحنا بنشكرك عليها يا صديقنا ممدوح. كمان مجدي عبد العاطي بيقول الحب هو من يجعل من الشخص المتجمد والشرس إنسان رقيق، محب للجيران والأصدقاء والزملاء، إيجابيا مع مجتمع، محب للحياة، وترى رق وألطف من نسمات الهواء والأبناء والأباء. لا مفر من قضاء الأب لأوقات ذات قيمة مع أولاده، يعني بفهم كل ما قد يمكن إن هو يعلمهم، يعني هذه القدوة. بشكرك. بيقول أما الأكثر صدق بأمانة ودون تحيز هي أجيال الزمن الجميل، الزمن الماضي. شكرا ليك. وألو. ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن شارك فندم؟ تفضل أنت على الهواء يا فندم. الله يخليك. هو مين معنا؟ إبراهيم محمد. أهلا وسهلا. أنا بخير فندم. هو الحب هو موجود وهو له أصل في الإنسان. يعني إزاي يستمر؟ إحنا سؤالنا إزاي يستمر؟ بيستمر بالاهتمام. والاهتمام بيزود الحب يوم بعد يوم. والإهمال بيجعل الحب يندثر وينطمر. بشكرك يا صديقنا محمد مرسي. بيقول كما يوجد في العلوم السياسية والاجتماعية ما يعرف باسم العقل الجماعي، يوجد أيضا الحب الجماعي، وهو أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك. ولو طبقنا هذا المبدأ لاختفت من حياتنا الأنانية والغيرة والحسد والشرور. كمان من رسائلنا صالح الفاضل، حب الوطن أسمى معاني الحب بدون منازع، ونعرف أن الحب الصادق له نهاية سعيدة. أما الجيل الجديد فعليه بعض السلبيات البسيطة ممكن أن يتخطاها بالتعقل والرؤية الصحيحة. أبو العدان العطار بيستمر الحب بالعطاء بالمودة وأجيال الزمن الماضي هم أكثر صدقا. ياسمين عبد العزيز بتقول صباح الفل على إذاعتنا، صباح معطر وجمعة جميلة، وتحياتها لأسرتها في نجا حمادي، احنا كمان بنحييهم. من محسن من رأي الصدق لأنه بيولد الثقة والاهتمام والاحترام، الود الكلمة الطيبة، وأجيال الزمن الماضي بسبب النفوس الطيبة النقية بكل ما يعني يعطينا رب العالمين. هيام مصطفى بتقول بعد صباح الخير، الحب بالاهتمام بالتفاصيل الصغيرة والكبيرة والصدق في التعامل والعطاء بدون مقابل، وعاوزة تسمع الحب الحقيقي لو في فرصة نسمعها لك. سعيد طارق بيقول ربنا يسعد أوقاتكم ويحفظكم، الحب جميل جدا. شكرا ليك يا صديق يا صديقنا. أجمل إحساس في الكون إنك تعشق بجنون وده حالي معاك، خلتني أعيش أيام مليانة بشوق وغرام دوبني هواك. أجمل إحساس في الكون إنك تعشق بجنون وده حالي معاك، خلتني أعيش أيام مليانة بشوق وغرام دوبني هواك. عشقك بجنون روحي أنا قلبي المفتون، كل منى طيب بيعيش أحلى هنا حبيبي أنا يا روحي أنا. عشقك بجنون روحي أنا قلبي المفتون، كل منى طيب بيعيش أحلى هنا حبيبي أنا يا روحي أنا. حسام علي أحمد مؤكد، كل شيء زمان كان أصلي بمشاعر حقيقية، حتى أغاني زمان ومطربين زمان، أما الآن فنسبة أي شيء من زمان ضئيلة. بشكرك على تحليتك وعلى رأيك. ألو مين معانا؟ ألو حضرتك كريم، أهلا وسهلا بيك، تفضل. حضرتك الحب بيستمر بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة والود والصدق. في كان مقولة زمان تقول الصدق والوفاء والحب والعطاء غاية المرأة من الرجل في كل زمان ومكان. والحب يعني الحب مش لازم يعني يبقى حب مثلا خاطر الزوجة، ممكن يبقى حب الوطن، حب لزملائك في العمل، حب لله ورسوله، حب لآل البيت، حب كبير قوي يعني الرسول لكل أفراد المجتمع اللي أنت عايش فيه. بشكرك الكريم، بشكرك معانا عشان بس نقدر ناخد أكبر عدد ممكن من المكالمات. قالوا مين معانا؟ معك مصطفى فيصل، اهلا بيك، اتفضل. حضرتك انا زي حضرتك خاصه. ايوه. بحب بزعه وبحب ابني وبحب امي. ربنا يخلي لك اسرتك، واهلا بيك معانا. ماهر عبد الله زكي بيقول بيحيينا من الرياض السعوديه، انا هلخص الحب في جمله واحده، الحب هو اسمى عاطفه بتنسجها القلوب للجميع، وتحياته وتحياتنا ليك يا صديقنا. كمان شريف رياض بيقول الحب هو زي ما رسولنا حبيبنا تعليماته نتبعها، وقايل أحاديث جميلة، ربنا إن شاء الله يجعلنا من العاملين بها. بشكرك يا صديقنا. وشريف رياض بيصبح علينا مرة تانية. عبد الله أرقورة، الحب إكسير الحياة واستمراره مبني على الاحترام والتضحية والاهتمام، وبشكرك على هذه المساهمة. Thank you. صباح الجمعة دكتورة فاتن نجيب صديق من بيروت، بتقول الحب رسالة لنشر السلام والمودة بين الناس، عشان يستمر لازم من التضحية والعطاء. وميرفت الشيخ بتقول بعد صباح الخير، الاحترام والمودة والعطف والعطاء من أهم الأشياء لاستمرار الحب بين الجميع، وزرع القيم والمبادئ والأخلاق في الجيل الجديد، بها حيستمر الحب. كمان أحمد حبيب، أحمد مش عارفة بقيت اسمك إيه، أحمد هيبة، الحب شعور جميل بين الناس، رأيي أعلى مراتب الحب حب الله وحب الأب والأم، أصدق أنواع الحب، والحب بيستمر. وعاوز يسمع أغنية جانا الهوى لعبد الحليم، وبيهديها لأخته نجوى بمناسبة حفل زفافها اليوم، وإحنا بنقول لها إن شاء الله حياة سعيدة بنتمنها لك. هاني موسى بيقول صباح الخير، الحب بيستمر بالاهتمام والاحترام وتفهم الشخص الآخر، شكرا ليك. وعصام المصري بيقول بعد التحية، الحب هذه الأيام حب كلام، حب حقيقي قليل جدا بيكون بين الأخوات في العيلة الواحدة، وعاوز جزء من الحب الحقيقي لمحمد فؤاد. ونهى جمال بتقول بصفة عامة، الحب حب الأب الأولاد، وحب الأم الأولاد، حب الأخوات، حب الجيران لبعضهم، حب الأصدقاء، وعاوز تسمع كل حب وانت طيب. طب في مشكلة دلوقتي، احنا الوقت بيجري معنا، يا ترى هنلحق نسمع كل الأغاني دي؟ خليها تعنس ضد قيم إسلامنا والمهور المرتفع ليست من الدين. الرسول دعانا إلى عدم المغالاة، الزواج سنة بشرية وشريعة إسلامية لحفظ النسل والقيم. أهلا بكم، هنكمل بعض الرسائل اللي هنقدر عليها بس بعد أخبار خفيف. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بعد صباح الخير، يلا على عناويننا. عناوينا بتقول الحب وعيد الحب، والحب في اسكندرية بالونات وورد أحمر، وكل ده على لسان قلعة قايتباي وكوبريستاني ولسان جلين. احتفالا بعيد الحب، رئيس البيت الفني يعيد تقديم العرض المسرحي قواعد العشق 40 لمدة شهر على مسرح السلام بالقصر العيني يوميا 8 مساء عدا الثلاثاء. والفصحى غلبت الهدية في الفالنتاين، والورد يكسب والدباديب الأقل إقبالا. افتتاح معرض بنات قها أونلاين بحديقة مجلس المدينة لتوفير السلع ومستلزمات الأسر والعرائس بأسعار مناسبة، وتشجيعا لأبناء مدينة قها ومحاربة الغلاء. أغاني كوكب الشرق في معهد الموسيقى العربية بعد غد، ومصر تشارك في معرض السياحة الدولي بصربيا. مسابقة شبابية لاكتشاف مواهب الفنون الشعبية. الذكرى 43 للشيخ سيد النقشبندي. بعد خدمة 15 عام المركبة الفضائية أوبورتيونيتي تتوقف عن الاتصال بالأرض. أوبورتيونيتي جمعت الأدلة على أن المريخ كان في الماضي رطب دافئ بما يكفي لوجود حياة على سطحه. إزالة التعديات على طاحونة هواء المندرة الأثرية. وأول مارس تعديل موعد 13 قطار على خطوط الوجه القبلي. اطلاء المباني في الجيزة هتكون باللون البيج. قطعة فريدة من التراث تعود للقرن التاسع الهجري، يرجح أنها تخص أحد القادة العسكريين خوذة، وثلاث دروع ترجع للأسرة الصفوية. اليوم إعلان جوائز الكاثوليكي للسينما. إجراءات ضد متحف اسكتلندا بسبب حجر خوفو. ومصر للطيران تحتفل مع المسافرين بعيد الحب بالهدايا الرمزية. ومن أخبارنا الرياضية، ليفربول انتقال صلاح ليوفنتوس كذبة إبريل مبكرة، كذبة لإبريل مبكرة، وبرجاء الابتعاد عن مو، ومو يتمنى الفوز بلقب الأفضل أفريقيا 7 مرات. الأهلي ينتظر رد اتحاد الكرة على موعد مباراة بيراميدز وتعديلات جدول الدوري وينفي الانسحاب من الكأس. مصر تنظم البطولة العربية للجولف 2020، واليوم المقاولون يصطدم بطلائع الجيش، والحرس يواجه بتروجيت في الدوري، وألف متسابق بماراثون العاصمة الإدارية. والقاهرة تشهد انطلاق الدوري مراكز الشباب لكرة القدم في إطار الاهتمام بذوي الاحتياجات وذوي الهمم لكافة الفئات والمراحل السنية بمشاركة 17 محافظة في 6 مساء الغد 16 فبراير بالمركز الأولمبي بالمعادي بالملعب الرئيسي القدم. على موجة البرنامج العام 10:05 ما طلبتم الاستماع إليه، حلقة خاصة عن عيد الحب، نزلي الدسوقي هتقدم لكم أغنيات ليسرى، مجد الرومي، وليد توفيق، لطيفة، مدحت صالح، مجد الرومي، محمد فؤاد، وأم كلثوم. الساعة 4:15 الفترة اللي بنقدمها لأطفالنا الأعزاء، أطفال النهاردة، مع أبلة شيرين ماجد وفريق العمل. مخرجة الفترة كوثر محمود. الرجل الثعلب انتظروها 5:15 مساء، مسلسل شهر فبراير مع هدى السلطان، عماد حمدي، والمخرج محمود شركس. 11:30 الزهور تنبت في الشتاء، دراما من إخراج علي محمود مع صلاح أبيل، عبد الرحمن أبو زهرة، سهير البابلي. 12:15 أوتار موسيقية مع نازلي الدسوقي، والساعة 12:15 سهرة التاءات المربوطة مع المخرجة نانيس أبو زيد وعبد الرحمن رشاد الإعلامي الكبير، وضيف الحلقة نائب رئيس تحرير الأهرام أستاذ محسن عبد العزيز. وآخر ما لدينا من أخبار، دكتورة فرحة الشناوي أول سيدة تحصل على وسام ضابط عظيم من فرنسا. عرفت الإسلام في مدرسة الراهبات دكتورة فرحة أستاذ المناعة ومؤسسة أول مركز في مصر لأبحاث الخلايا الجذعية، كرمها الرئيس السيسي في العام الماضي خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية. كانوا بيقولوا الست هتفضل زي ما هي، يجيبوا يشوفوا الست هي نجحت 100%. كانوا بيقولوا الست هتفضل زي ما هي، يجيبوا يشوفوا الست هي نجحت 100%. شكرا لكم، وغدا يتجدد اللقاء في أخبار خفيفة. أخبار خفيفة. إذاعة جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تقدم حافظ عليها تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها تلاقيها تلاقيها. المحافظة على المية يا جماعة دي حاجة مش ترفيهية ولا حاجة، بس دي حاجة أساسية في حياتنا. المفروض كإحنا كل الناس المصريين يستفيدوا من موضوع الوضوء مثلا، ياخدوا كمثال إنه الوضوء فيه ترشيد أصلا استهلاك المية. يعني أنت مش بتغسل وتتوضى بالكمية اللي أنت عايزها وبالعدد اللي أنت عايزه، يعني العدد محدود. حتى يعني لو نلاحظ إنه الوضوء ده ممكن يعلمنا إزاي إن إحنا ما نستهلكش مية بكمية كبيرة. طبعا المية دي احنا عندنا الحمد لله نعمة، وهي نعمة النيل، ودي نعمة كبيرة جدا احنا مش حاسين بيها. الدول اللي عندها بحار بيعملوا تحلية للمية عشان يستخدموها في الشرب، فاحنا الحمد لله عندنا نعمة المية العذبة، فحاولوا تحافظوا عليها للأجيال القادمة ولينا وكأسرتنا وكلنا كمجتمع لازم نحافظ على المية، فان شاء الله عشان قدام تبقى موجودة والنعمة دي ربنا يبارك فيها. يعني ريحانة صوابي مذيعة في الإذاعة. حافظ عليها تلاقيها مع تحية منى بطاح. الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي، الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي، يعلمنا نسامح بينسينا امبارح، يعلمنا نفكر دايما في أيامنا اللي جاية، لو نبعد ثواني بيرجعنا تاني، واجرى عليك يا حبيبي أقول لك حقك عليا. زي ما طلبت عصام المصري وتحياته لكل أفراد العيلة ورانيا أنديل، أينما وجد الحب كانت اللحظات لحظات الإشراقات. صباحك خير يا رانيا. وبتقول علاقات الأجيال القديمة هي الأفضل، دلوقتي البلوك بيهدم أي علاقة. شكرا ليكي. وأحمد بيقول رسالة مكررة، أهلا بيك وأهلا بكل أصدقائنا الكرام. كمان كمان كمان أم أحمد بتشكرنا على ان احنا قرينا رسالتها، ما انت اللي اقترحتي الموضوع يا ام احمد، احنا اللي بنشكرك عليه. وكمان شريف بيشكرنا، اهلا بيك وصباح الخير. ايضا ماهر عبد الله، ماهر عبد الله بيصبح على كل افراد الفتره. ابو انس صباح الخير، الحب بيستمر بالتسامح والاهتمام والتفاصيل الصغيره وعاد الرغبة الطحاوي. الحب شعور جميل جدا من نفس لنفس ورباط قوي قربنا من الخالق عز وجل باتباع الأوامر واجتناب النواهي. شكرا ليك وشكرا لكل الأصدقاء اللي شاركونا حوارنا. ربنا يجعل الحب في قلوبنا لكل أنواع البشر، لكل الناس المحيطين بينا. وبشكركم فريق العمل، أماني هلال مهندسة الصوت، داليا محمود مخرجة اللقاء، مع حسن مع موجز 9 إن شاء الله هتسعدكم، وأنا في انتظاركم الجمعة القادمة. ودايما تسود مشاعر الحب بين البشر.